الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز الذي هو بعنوان شرح المقدمة الآد الرومية، وإليك هذه المادة. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه تعالى: فأم من دوى أخواتها إنها تضيء وترمي صدرا، وهي وأنت ولكن وليت لتقول إن زيدا قائم وليت شاخص، فانتهى ذلك. ومعنى وأن للتوكيد لكن للاستدراك، وكأن للتشبيه وليس للتمني ولعل رجي والتو. الحمد لله والصلاة والسلام على الله وعلى آله وأصحابه والاه. لما قرأ المؤلف رحمه الله إلى الكلام على كان إن أخواته، فقال: وأما إن أخواته إنها تنصب الاسم وترفع وإن وأن ولا وكأن وليت ولعل وإن زيدا وليت خاشع وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، فإن للاستدراك التفجيع وليس للتمني لعل للترجي. أما خاتها فقد تقدمها أخواتها أسباب إن وأخواتها حروف، وبعضها بعضه فيه. قالوا إن وأخواتها فإن نسب الاسم يعني ويسمى اسمها، ونسب الخبر ويسمى خبرها. قال ابن منى: أن لا فليس لعل حتى كان من عمل، فكان تصف بالخبر وتصف وترفع، فهي عكس ما لكان من عمل. إن زن علم عالم، إن كتب الفصل على توكيد مصادر المبتدا بالقرار، وزيدا منصوب بها وعلى متوفي حد خامر الكافر، عالم بحال المخرج، إن مفعول بها وعلى متوفي ضمة ظاهرة في آخره، الجار والمجرور متعلق به، وتقول: ليت عمرا شاخص. طيب إخراج إعرابها حرف توكيد ومصدر، وما بعدها اسمها وخبرها، اسمها منصوب بها وخبرها مرفوع بها. وهي من جملة إن أخواتها من الدواسر، لأنها نفتح الصفحة المبتدا والخبر. المبتدا كان مرفوعا فنتحدث إلى مصدر، والخبر كان مرفوعا بالمبتدا وسيارته مرفوعا بها. وان ايضا للتوكيد، ان ايضا للتوكيد، ان وان وكلاهما يقول المؤلف للتوكيد. تريد مثال من القران: ان وان المساجد لله، ان حرف توكيد ونصب، المساجد اسمها منصوب بها، فالجار المجرور متعلق بايش؟ ان المساجد لله، الجار المجرور متعلق بواجب الحذف خبر، بواجب الحذف خبر، خبر ايش؟ لان. طيب، ولكن للاستدراك يقول: زيد عالم لكنه بخيل، لكن الاستدراك والتدليل لرفع توهم اختصاص المبتدا